أحبائي المشاهدين في كل مكان، أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات هنرنم. سعداء نكون موجودين مع بعض معاكم عشان نرنم مع بعض ونقدم للرب التسبيح والشكر والحمد لمدة ساعة ونص مباشرة على الهواء. نستقبل فيها مكالماتكم وتعليقاتكم وتواصلكم على كل وسائل الاتصال، سواء كانت الفيسبوك أو تويتر أو غيره. معانا النهاردة ضيف عزيز كان موجود معانا الحلقات قبل كده بس من فترة طويلة، وحشنا وهنستمتع معاه النهاردة بالتسبيح. شخص محبوب، لو أنا بصفه لازم أقول أنه المرنم المحبوب بهجة عدلي. ده شرف لي يا حبيبي، أهلا بيك هنا. أنا لسه جاي من خدمة سلامتك مصر، الله يسلمك، وكانت هناك رائحة عطرة ليك. ربنا يخليك. الناس في كل مكان بتحبك. تعيش هنا حبيبي وانت كمان. تعيش. الموضوع اللي اختاره لنا أخونا بهجة حاولنا نختصره ونحطه في كلمتين. موضوع مش سهل قوي، يعني مش سهل اختصاره، وهنحكي فيه طول الحلقة. لكن لقينا كلمتين كده في كلمة ربنا المقدسة في مزمور رقم 8. قبل ما أقول بعض الإعلانات البسيطة والمشاركات، هقرأ الآية ونرجع بعد كده نتكلم في المشاركات. ثابت قلبي يا الله، ثابت قلبي، ده موضوع حلقتنا. ثابت قلبي يا الله، أغني وأرنم كذلك مجدي. الكلمة دي في بعض النسخ كذلك كل ما أملك من مجد يسبحك، في بعض الترجمات كذلك مجدي. استيقظي أيتها الرباب والعود. أنا أستيقظ سحرا، سحرا دي منطقة في الليل، وقت في الليل، قلب الليل يعني. أحمدك بين الشعوب يا رب، وأرنم لك بين الأمم، لأن رحمتك قد عظمت فوق السماوات وإلى الغمام حقك. ارتفع اللهم على السماوات وليرتفع على كل الأرض مجدك، لكي ينجو أحبائك. خلص بيمينك واستجب لي. ثابت قلبي يا الله. قبل ما أسأل أخويا بهجة ونسمع الترنيمات المحببة اللي ليها برضو عنوان يعني هنرنم بيها، نفسي أشكر ربنا جدا جدا لأجل الفرص العبادة والتسبيح اللي اجتمع فيها آلاف المؤمنين في مكان واحد في مؤتمرات أو مناسبة One Thing وحسبها صح، وملايين المؤمنين اللي سبحوا ربنا وشاركوا وصلوا عبر شاشات سات سبعة وغيرها. بركة كبيرة. أحتاج أرجع لورا كده عجلتين وأبص للمشهد ده، ما كانش موجود من 10-15 سنة. ولأن إحنا في قلب الأحداث ساعات ما بناخدش بالنا، لا، اللي بيحصل بركة عظيمة جدا قد ربما كان يتمناها أجيال سابقة وهم موجودين عشان يشوفوا إزاي المؤمنين لما بيجتمعوا عشان يصلوا ويمجدوا اسمع كلمة ربنا ونجدد تفكيرنا ونتغير. موضوع آخر أحب أشارككم به قبل ما نرنم، موضوع الصلاة لأجل اختيار البابا الجديد رقم 118، البطرك رقم 118، من بكرة وبعده وبعده 3 أيام صوم وصلاة. أتمنى كلنا نكون بنقدم للرب تضرعات أن الرب يدي الاختيار السليم وتكون نعمته وحكمته هي النور والهداية اللي بيقود شعبه خلال السنوات اللي جاية. آخر حاجة قبل ما نرنم، نفسي أقدم صلاة وتعزية لأختنا ليديا شديد في وفاة جريس أختها الكبرى. صلي أنه مرنمتنا المحبوبة تكون هي والعيلة كلها وكل المحبين والعائلة الكبرى تكون محاطة بتعزية ربنا، لأنه أمر قاسي جدا الفراق. صلينا كتير لكن للرب حكمة، وإحنا نيجي قدام ربنا نقول له رب أعطى رب أخذ، ليكن اسم الرب مباركا. بهجة حبيبي، إيه موضوع ترانيم لها تاريخ دي؟ ده موضوع في مخي من سنين، نفسي الترانيم القديمة مش أنا لوحدي، في ناس كتير بتفكر بالطريقة دي ترجع تاني تعيش ونهضمها كده ونستمتع بيها. يعني هي مش قديمة، هتطلعها لنا في صورة برنامج؟ أتمنى يبقى في برنامج اسمه ترنيمات لها تاريخ، أمين. نفصصهم واحده واحده كده ونستمتع بيهم. امين امين. انا عارف انك انت يعني تقريبا انت من اكثر الناس اللي عندهم ممكن اوصفهم كده مؤرخين يعني. لا مش قوي كده. لما احتاج حاجه اضرب تليفون بهجت مين اللي كتب الترنيمه دي على طول اسم حتى لو كان اسماء القديمه مين اللي ملحنها نزلت شرايط ايه بهجت موسوعي يعني. بس اعتزازي بالحاجات الحلوه دي خلينا ادور مين الراجل المحترم اللي صلى وربنا اعطاله الكلام ده مين اللي تعب وحط لنا الالحان الجميله دي فبحب بس وامره مثير للدهشه يعني. معلش انا همسك كتابك يعني كل ده كتابه كتاب الترانيم يعني كل ترنيمه فيها حاجه بالاحمر والاخضر مين كاتبها ومين ملحنها وبعض الظروف الخاصه بالترنيم. ربنا يباركك يا حبيبي. حبيبي تحب نقدم للرب تسبيحه كده ونبتدي نقول له اسمك ربي يسوع مانح خلاص. الخلاص انا ثابت فيك واغني وارنم ليك وكذلك كل ما املك من طاقه وقوه اسمك ربي. اسمك ربي يسوع يسوع مانح الخلاص أنت المنجي وأنت رافع القصاص. اسمك ربي يسوع مانح الخلاص أنت المنجي وأنت رافع القصاص. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي برج حصين ومنيع فيه الأمان فيه السلام للجميع. اسمك ربي برج حصين ومنيع فيه السلام فيه السلام للجميع. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي يفتح أبواب السماء فيستجيب من أجله الأب لنا. اسمك ربي يفتح أبواب السماء فيستجيب من أجله الأب لنا. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي عمانوئيل السرمدي الله معنا دوما وإلى الأبد. اسمك ربي عمانوئيل السرمدي الله معنا دوما وإلى الأبد. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر رب الأرباب من ملكه لا يندثر. اسمك ربي ملك الملوك المنتصر رب الأرباب من ملكه لا يندثر. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. اسمك ربي موضوع عزي والفخار فيه حياتي وفيه سر الانتصار. اسمك ربي موضوع عزي والفخار فيه حياتي وفيه سر الانتصار. ما أعظم اسمك يا سيدي الحبيب، ما أمجد اسمك فإنه عجيب. هيا نعليه معا إن اسمه عجيب. هيا نعلي اسم الرب. ايه موضوع ثابت قلبي؟ ليه اخترت الموضوع ده؟ كنت ببص للنظره من السلبيه الى المحايده او الى نقطه الصفر. ما كانش هدف الناس اللي هي متشجعه بربنا وفرحانه ومنتصره وكده وعايشه مع ربنا ستدي وماشيه خطوتها. الناس اللي هي مالت سنه خوف، مالت سنه خجل، مالت سنة مش بيسمع صلاتي، مالت سنة احنا رايحين على فين. يعني عايز اجيب الناس بس من تحت شوية كده ونطلع فوق. انا عارف ان ده مش بيعجبك يعني، بس ده اللي كان في ذهني. لا ما يعجبني العكس يعني. انا بس النقطة اللي اثارت جدل بينا انه نتكلم نقول للناس حط الفكرة الايجابية ولا ما تعملش كده، فنقول ده ونقول ده طبعا. بس انا مش هدفي الناس اللي هي في نقطه الصفر واطلعهم فوق، لكن الناس اللي تحت شويه، ان هو مقوم المنحنين وانه عضد الساقطين. ايه اللي انت بتسمعه من الناس؟ يعني اخت مرنمه معروفه يعني اتصلت بقت لي يلا فين الترنيمه الحلوه بتاعت كل البوم وكده. قلت لها حاضر افكر واصلي. قالت لي من يعني انت عارف اديك شايف الناس تعبانه، ناس مهزوزه قوي. ناس قلت لها ليه ايه في ايه؟ قالت لي لا انت مش عارف، كان انا من دنيا تاني. قلت لها لا انا يعني انا عارف بس مش عارف. انا عارف انه مفيش حاجه يعني. ايه الجديد؟ ايه الغريب؟ ايه الصعب؟ ايه اللي ما يقدرش عليه سيدي يعني؟ بص اقول لك انا ببساطه رايي ان الناس واحنا منهم يعني املهم ارتفعت الى عنان السماء. عنان السماء يعني مش عنان حاجه تانيه. وفضلت الأحلام خصوصا يعني بعد الثورات العربية، ما أقصدش بس مصر وكل المنطقة، تنزل تنزل تنزل تنزل لغاية لما بقينا دلوقتي يعني في كلمة كده تتقال نسأل الله حق النشوق. يعني معنى إيه بقى؟ إن بعض يعني طب بس نعيش كده يعني. فده الوضع السياسي اللي بيأثر طبعا على حياتنا. ما هو ده اللي أنا من أجله فكرت في الموضوع ده. يعني الناس مهزوزة، والله في مخ الناس بيتهز باهتزاز الناس. عايزين نفصل الله عن الهزه بتاعتك. عشان احنا بنقول ثابت قلبي يا الله. انا حبيت في الاختيار بتاع الايه دي ثابت قلبي، ويجي في اخر عدد سته اخر جزء اللي قريناه لكي ينجو احباؤك. خلص يعني لكي ينجو اذا هم لم ينجوا بعد. خلص بيمينك اذا هم لم يخلصوا بعد. كان الامور وقتها الامور زمنيه يعني في سبي في حرب في حاجات زي كده. خلص اذا لم يخلصوا بعد. واستجب لي اذا لم يستجب الله بعد. ومع ذلك داود في التسبيحه بتاعته بيقول ثابت قلبي يا الله وانا قاعد جنب الحيط اطلاقا. ثابت قلبي يا الله اغني وارنم لك كذلك مجدي، يعني كذلك كل ما املك من مجد يغني ويسبح ليك. تمام. يعني الله يتحط في مكان مش في البرج العاجي اللي الناس بتحطه فيه، لكن في المكان اللي فيه ما بيتهزش حتى لو انا اتهزيت. اذا استجبت طلبتي. هو الله لا يتهز. احنا عايزين ايماني لا يهتز. تمام. هو ايماني مرتبط بالله مش بيا. هو الايمان حلقه الوصل اللي هي الرمانه اللي في النص. انا هي بتروح لمين اكتر؟ صحيح. إذا نحيت أكتر إيماني إن ربنا يعمل لي ويعمل لي، ده مش إيماني في الله، ده إيماني في تحقيق الأشياء عن طريق وسيلة، ممكن السحر، ممكن الشعوذة، ممكن الودع، ممكن الله. لكن أنا إيماني في الله في ذاته، أو السياسة أو الحكام أو الظروف أو القادة. إيماني ثابت قلبي يا الله أغني وأرنم. إيماني فيك، ضماني فيك، ثباتي فيك. فيكسد قلبي يا الله، فيكسد لأنه مرتبط بيك. هو ده دي الجملة الإنجليزي في الترجمة بتاعت الآية. تمام. طب ما تيجي نرنم نقول ترنيمة بحبها جدا بقولها كتير. ربي فكل المجد لك إذا استجبت طلبتي أو أنت أنشئت ربي الامتناع. في كل حال أشكر إكرامك و الاستماع. بس ده مش معناه أنه يعني جبتها ما جبتهاش. لا أنا بخاف من الاتجاه ده، لكن عايز أقول أنه ده شخص عارف إن السيد سمعه، عارف إن الله سمعه، وهيفضل سهران لغاية لما يلاقي استجابة اختيار الله. نرنمها معاك. ارتاحوا يا جماعة على البيانو. الله يخليكم. إذا استجبت طلبتي أو شئت ربي الامتناع، في كل حال أشكر إكرامك والاستماع. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك، ربي فكل المجد لك. إذا استجبت مسرعا أو إن أردت الانتظار، في كل حال أشكرك فأنت صاحب القرار. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك، ربي فكل المجد لك. وربما تسلمني إلى مرامي منيتي، في كل حال أشكرك لأنك علمتني. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك، ربي فكل المجد لك. فكل شيء إن مضى حبك لي لن ينتهي، في كل حال أشكرك وأحمد اسمك البهي. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. إذا استجبت طلبتي يا سيدي فالمجد لك. أيضا إذا لم تستجب ربي فكل المجد لك، ربي فكل المجد لك. الله، حلو قوي الكلام ده. طبعا حلو قوي. مين كتب الكلام؟ قيم. انا مش عارف صاحب الكلمات، بس هو حد يعني الناس الحلوين بتوع زمان، جيل فواز عماش وسهيل مدانات. فواز عماش هو اللي كاتب الترنيمه اللي فاتت اعتقد. الكلام ولحنه، كلام ولحنه، اسمه كربي. الكلام ده يعبر عن حاله نضج جدا. النضج ده واحد عدى شويه يعني مشوار يعني. ايوه، وبعدين يشوف رقيق مع ربنا ازاي. اللي بينضج مش بيزداد قسوه ولا خشونه ولا الحياه بتخشنه، بالعكس. مع خشونة الحياة بيزداد رقة تجاه الله. أو شئت رب الامتناع، إذا حبيت مش استجبت طلبتي أو طنشتني مثلا، أو يعني ما حبيتش أو ما رضيتش أو رفضتني أو كرهتني، لا. إذا حبيت أو ما حبيتش، شوف إن شئت رب. يعني ما هو مش سيده قالها وسيدي وسيدك قالها زمان. إن شئت أن تعبر عني هذه الكأس، لكن ليكن لا ما أنا أريد بل ما تريد أنت. اللي أنت بتحبه أنا أحبه. شوف الرقي. كنت بخدم من يومين مع الأسيس أنسي أنيس، وكان بيطرح قضية إيه هنا والآن، إنه المصيبة اللي وقع فيها يعقوب آسف عيسو لما حب ياكل الطبق العدس مش عارف ايه الحلو في الموضوع يعني يعني غالبا عدس غير اللي احنا نعرفه او كان عامله بالدقه او حاجه زي كده، انه هنا والان انا عايز اكل دلوقتي، وده اللي باع قصادها قيمه غاليه جدا هي باكوريتو. انه احيان كتيره بنقع في قضيه هنا والان، ومش قادر استنى ربنا، مش قادر استنى رد ربنا، او استنى طريقه ربنا او توقيت ربنا. عشان كده موضوع اللي انت اخترته ثاني اقاطعك، كنت قريت واحد اجنبي كاتب عباره مش ممكن انساها، كاتب ان ربنا عند الناس ده زي ويتر. فانت بتخش المطعم وتقول نص كباب وكفته. الله، لا مش الله، الويتر بيجيب لك طبق فول. ايوه، فبتحدفه في وشه بتقول له ايه انت ما بتفهمش، قلت لك كباب وكفته. سامحني يعني، واللي بيسمعوني يسامحوني. هو قال ان في ناس بتعتنق فكره ان هذا هو الله، ده الله بتاع إيه؟ هذا هو الله. يعتنقون الها كهذا الاله، انه الله بقول له هات لي كذا فما جابليش، ارميه في وشه. سامحني يعني. فالله مش كده، مش هو الويتر الجرسون وانا اللي بطلب طلبات و... لا، فهي دي الفكره. بس دخل الكباب والكفته الحلو في مثل بس ما جراش حاجه. يعني بقول، وده موضوع حلقتنا الوقت اللي جاي، الناس اللي ملت واللي زهقت من فضلك وسع نفسك شويه، اثبت على المرصد شويه. السكه ممكن تكون طويله وممكن يكون قريبه، بس الفجر مين اللي هيلقط اول شعاعاته؟ اللي صابر، اللي ساكت ومستني، اللي بينتظر بسكوت خلاص الرب، اللي قال انا هستنى الرب منين ما يجي لاخر لحظه من عمري. ممكن نقلق وممكن نتضايق، لكن يظل ايماننا ثابت. يعني احنا بشر بنقلق ونتعب ونحبط ونتردد احيانا، لكن من هذه الظروف يعلمنا الرب ثبات الايمان. واحنا النهارده بنرنم كل ترانيم كلها اتكال على ربنا، وعايزين بالروح القدس مرسال ملائكة الله تأخذ هذا الإيمان من الشاشة إلى قلبك. لو أنت محبط أو متضايق، يعني أحس أنك كنت بتصلي الحاجة وما تمتش، كنا بنصلي لأمر وما تمش، ضع هذا الأمر أمام الله وقول يا رب تصرف في هذا الأمر وأنا أقبله. هذا الأمر يريح القلب ويسكن النفس ويهدئ الأعصاب ويهدئ المشاعر ويعطي قوة للقلب وثبات، وأنك بتتكل على الله. ممكن أطلب من أخونا بهجت دلوقتي، مش كل الناس يعني تحتاج لهذه الصلاة، لكن في ناس معينين شاعرين كده إنهم يعني داون، محبطين، متضايقين من حاجات، ممكن حاجة بعيدة عن السياسة. صلي معانا من فضلك في دقائق، قل له رب أنت ارفعني، أنت شلني من بلوعة اليأس، قومني من أول وجديد، امسك إيدي، أنا تعبان ومش قادر أقوم، لو قادر أقوم كنت هطلع على الصخرة، بس أنا محتاج لك. والصلاة دي أنا أؤمن أنها ستكون مقدرة من عند الله ويستجيب لها في حياتك. في دقيقة واحدة تفضل يا أخي. يا رب بنشكرك لأنك إله حي تسمع الصلاة. شكرا. تسمع صلواتنا يا رب. تسمع وتستجيب، لأنك ليك أذان وتسمع. ليك فم وتتكلم، ليك عيون وترى. أنت لست مثل آلهة الشعوب اللي كلها أصنام. اللي مثلها يكون صنعوها، بعد ما يسجدوا لها يحرقوها ويتدفوا بيها. انت اله حي تسمع. نشكرك لانك بتسمع وبتقدر، بترثي لضعفاتنا وقله حيلتنا، بتستجيب. طلع اللي داون يا رب، اللي كنا بنسمع وبنتكلم عنهم، طلع اللي منحنين، قومهم. قومهم، افرد ظهرهم يا رب. ياللي شفت المراه اللي ظهرها محني وعامله حرف يو مقلوب، حطيت ايديك الاثنين عليها وقومت الانحناء، قوم المنحنين. طلعنا من طين الحمقى وثبت على صخرة رجلينا. وحط في أفواهنا ترنيمة جديدة، تسبيحة لإلهنا، عشان يرجع كل المجد إليك. أمين. آمين آمين في اسم يسوع المسيح. تأكد أن هذه الصلاة سمعت وكتبت يا رب، وحفظت في قلب الله إن كنت صليتها بإيمان. ما تيجي نقول إذا السماء والدنا وأثبت الأركان، وأثبت الأركان تمايلت نحو الفنا واستسلم السكان، ونقول لأخونا سمير الشملي، سهيل مدنات، سهيل مدنات، آسف كلمات. أخونا سهيل مدنات، نشكرك يعني جزيل الشكر لأجل هذه المشاعر مش عشان الترنيمة، لأجل المشاعر والإيمان الموضوع في هذه الترنيمة. طبعا سهيل مدنة، تفضل. متكئاً رأسي على صدره باطمئنان، تبث عيناه إلى إرادتي إيمان، ووسط صرخات الملا يهمس للإعلان عن قصده السامي، فلا يريبني إنسان. ووسط صرخات الملا يهمس قصده السامي، فلا يريبني إنسان. علاقتي شخصية بمن فدى نفسي، رؤيتي واضحة إليه كالشمس. لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي، فالعمر معه جلسة دائمة الأنس. لا تتعبن حيرة أو خشية رأسي، فالعمر معه جلسة دائمة الأركان. تمايلت نحو الفناء واستسلم السكان، يبقى سلامي كاملا فسيد الأكوان. برضه نضج يا أخي. برضه حد يقدر يقول إذا السماء والدنا وأثبت الأركان تمايلت نحو الفنا. حط مكان السماء والدنا دي الظروف السياسية، الظروف يعني واحد يقدر يقول الكلام ده في تحت تأثير عواصف ساندي في أمريكا، واللي في أمريكا أهي حاجات أهي، ومش بنتكلم في ظروف سياسية، ظروف طبيعية. والظروف الطبيعية اللي جوه بيت كل واحد، إذا السماء والدنا ووسط صرخات الملا يهمسوا لي الإعلام. عايز أشيل الملا وأقول الإعلام والناس وعدو الخير وضعفي. يهمس لي الإعلان، يهمس لك ولك الإعلان، يقول ثق أني هنا وأنت في الأحضان. معنا تليفونات، معنا تليفون من وائل من القاهرة. ألو، أهلا بيك يا وائل. شكرا يا وائل. عيش حبيبي. ان احنا بس في مسجد الله نصلي وتمام دايما نفسك في مقدسه وارجع عن صدق. هو ده الحاجه الوحيده اللي هو فيه مشاركه بينه وبين الله ونصالح مع الله دايما. الصعوبه الصعبه والحياه المصيره اللي احنا عايشين فيها، لكن هو في الاطمئنان في السعاده الابديه. صحيح، كل حاجه اللي احنا بنشوفها دي ورا سيد المسيح بنشوفها في حلاوه. ايوه ايوه، لا مش هقدر اتكلم اكتر من كده، لان احنا عايشين في حاجات غريبه، لكن احنا برضه صعب نعود عليها. انت ثابت قلبك يا وائل. ايه؟ قلبك ثابت يعني، قلبك ثابت. دايما برد طبعا، هو حبيبي، هو اغلى شيء عندي. امين امين امين. اشكرك يا وائل. نصلي نصلي بس من اجل الشعب المصري كله، مني وصعيدي وقلب. ايوه، نطلب الرب دايما في حاجه. امين امين يا وائل. الشعب المصري وايضا كل الشعوب الحقيقه، ما حدش خالي، كله محتاج. حتى يعني النهارده كان في زلزال في كندا، في شرق كندا، يعني ما حدش خالي يا جماعه. اوعى حد، اوعى تفتكر انك انت لوحدك اللي بتمر بظرف، ولا بلدك لوحدها، ولا عيلتك لوحدها. الحاجه الوحيده الثابته الذي لا يعتريه تغيير ولا ظل دوران هو الرب. واذا كان ايمانك فيه ثابت فانت تحت خوافيه وتحت أجنحته تحتمي. كم أنت حلو لحياتي يا يسوع. أبهكت قلبي، أبهكت قلبي ومسحت لي الدموع، ومسحت لي الدموع. ويليام جندي، يعني لو واحد صاحبك مسح لك دموعك أو كان جنبك يبقى حلو، لكن لما رب المجد بذاته الله أبوك السماوي يمسح لك دموعك، يبقى يعني عندك حلوة. أعظم حالة ابتهاج وفرح ممكن تعدي بيها أيا كانت الظروف اللي حواليك، وبتكشف لي عن معدنه وقيمته. صحيح، يعني احسن صديق يمسح دموع ولا احسن ما فيش دموع؟ مش هيبقى فيه صديق، مش هختبر روعه وحلاوه. صحيح، وجود صديق جنبي. طيب ما تقول لنا حاجه عن الترنيمه دي، انت افتح القاموس. مين؟ لا ما اعرفش. ويليام جندي، كلام ولحن طبعا. العملاق. أيوه، ويليام جندي. لما بسمعها بصوته، وانا عندي تسجيلها بصوته يعني، الاكورديون بتاعه كده، حاجه استمتع يعني. انا مش بس كلام ولحن، الترنيمه بيعجبني، القلب اللي طلع الكلام الحلو ده. يعني بحب الشخص اكتر من كلام ولحن. اباكت قلبي ومسحت لي الدموع. من لي سواك في السماء ارتجي، من معك ابغي او اريد في الربوع. كم انت حلو حلو حلو. تخيل واحد بيكتب الكلام ده، مش معقوله كان يعني بيتسلى في حاجه وهو ده واحد عايز يصرخ ويعني يطفر شبعان. ايوه، على فكره الكتابة، الترديد الكلمه ده شيء متقدم جدا في الزمن اللي كتب فيه الترنيمه. طبعا يعني ما كانش فيه حاجه زي كده. حلو، خلينا نستمتع بيها معاك. لو انتم ملاحظين احنا بنرنم ترانيم كده يعني من زمن، يعني فات. ترانيم لها تاريخ، يعني تاريخ وقيمه كلمات ولحنا، وكل ترانيم النهارده كده. كم أنت حلو حلو حلو يا يسوع. في الضيق كنت عونا لي وناصرا، في شدة الألام كنت قادرا، حلو حلو يا يسوع. عرفتني حبك ربي كم يكون، أخجلتني إذ إن حبي لا يدوم، فلتعطني أحبك يا سيدي حبا شديدا ثابتا كما ترون، حبا شديدا ثابتا كما ترون. كما انت حلو لحياتي يا يسوع، أبهجت قلبي ومسحت لي الدموع، من لي سواك في السماء أرتجي، من معك أبغي أو أريد في الروح. حلقه حلاوة وكله مشتهيات. هذا حبيبي وهذا خليلي. نعم، وإميل بيبدع في العزف في الترانيم. اختيارات كويسة دي يا إميل، صحيح؟ ألحان مختلفة. أنا حاسس إنه الناس كانت بتلحن زمان بالسمنة البلدي يعني. معنا تليفون. معنا تليفون من أخونا عبد المسيح. ألو؟ اهلا بيك. ازيك يا هاني؟ اهلا وسهلا بيك يا خمسيح. مساء الخير عليك، مساء الخير على بهجت وثابت قلبي، ربنا يبارككم، البرنامج جميل جدا. ميرسي يا حبيبي. عبد المسيح من المنيا؟ لا، من القاهره. من القاهره، بس عندنا صديق بيتصل. مساء الخير عليك، مساء الخير على بهجت. اهلا بيك. قول لي، جميله، طمنا عليك، قلبك متشجع وثابت في ربنا ولا قلقان زي ناس كتير؟ لا، يمكن الفترة اللي فاتت كان كلنا حتى مع رغم ان احنا كنا مؤمنين كنا قلقانين شوية، لكن ده بيقودنا ان ثابت قلبي الله، الله بيشجعنا من وقت لوقت. وقد ايه القصة اللي كان بيحكي عليها الأخ بهجت، ربنا يباركه، على الشخص اللي هو كان منتظر عروسه، لكن مع رغم الظروف الصعبة يقدر ربنا من وقت الظروف الصعبة يخلق جمهور تشجعنا وتخلينا نثبت فيها. امين امين. يعني انا الحته دي شويه فرقت معايا والاخ بهجت بيتكلم فيها، بتدي تشجيع ان مع رغم الظروف ومع رغم الاضطرابات والامور من حوالينا ما تقولش ان احنا يبقى في فرح، لكن مع رغم الظروف دي يقدر ربنا يخلق فرح في هذا الوقت. احنا بنشكرك عشان روحك المشجعة. طب ايه اللي مديك يعني طمأنينة كده؟ يعني ممكن اي حد مشاهد يقول يعني هم دول مبسوطين ليه يعني؟ يعني ايه اللي بسطهم قوي كده؟ وايه اللي كلامنا خاني مش بيجي من العالم ولا الظروف اللي اتفرجنا في العالم، لان في لحظة ممكن نمتلك كل حاجة وفي لحظة ممكن نسيب كل حاجة، لكن اللي يعزينا واللي يشجع قلوبنا ويدينا دفع لقدام ان احنا لينا رجاء حي في المسيح. امين امين. اشكرك يا اخ عبد المسيح، ونتمنى دايما تكون حياتك مرفوعه. معنا تليفون كمان من نادر. الو. الو، مساء الخير يا اخ هاني. مساء النور، اهلا بيك. ازي حضرتك؟ صوتك مطمئن كده لوحده من غير اي كلام. حضرتك ربنا اللي لادي الترانيم الحلوه دي اللي شكرا. انا كان نفسي اسمعها من زمان، وكانت الحقيقة من فترة كبيرة، ويا ريت هيكون يعني بنشدوا كل الكنائس الإنجيلية إنها ترجع تاني الحاجات القديمة دي، لأن فيها ضرر كبيرة جدا. انتوا رجعتونا تاني فعلا 50 سنة لورا، وعايشتونا بمرحلة الشباب تاني بعد ما سبناها، لأن فعلا الترانيم دي ما تتنسيش وكلماتها عميقة جدا. احنا مش بنعيب على الترانيم الحديثة، لكن الحقيقة في الحديثة كويسة، لكن القديمة ما تتنسيش صحيح. ما تتشافش. وأشكركم كتير صحيح. جدا على إحياء التراث القديم. شكرا ليك. والحقيقة برضو ليا فكرة تانية عن الثبات كنت عاوز أشارككم بها بسرعة. الثبات هو مش دايما إحنا كناس بنحط قدامنا الثبات، ويمكن بنحط يعني نماذج كبيرة قدامنا ونقول أنا ثابت وكده، لكن لو بصينا للناس الكبار زي إيليا اللي شعر في مرة إنه خلاص هيموت من إيزابل أو داوود اللي قال كلمات يا رب أنساني، كل الناس دي جات لها لحظات وفقدت الثبات بتاعها، أو التلاميذ اللي قالوا أنا يهمك أننا نهلك. لكن الحاجة اللي دايما أفتكرها حتى لما بشعر بعدم الثبات، الكلمة اللي قالها الرب يسوع لبطرس: ومتى رجعت فثبت إخوتك. احنا المهم ان احنا مش نثبت على طول، لاننا ممكن كبشر نضعف، لكن متى رجعنا عن الضعف دوت نثبت الناس اللي حوالينا. صحيح. شكرا. صحيح. نشكرك. شكرا. نشكرك جدا اخونا نادر، وربنا يديلك الصحة، واحنا نوعدك ان احنا دايما نرنم هذه التاني. معنا تليفون تاني وبعدها نرنم من أسيس عاطف. ألو. أهلا وسهلا بيك يا أخو موانا، وحشني. أهلا بيك، الله يخليك. أهلا وسهلا. أسيس عاطف رشد الكنيسة الرسلية حكر عزة حبيبي. أهلا أهلا بيك يا حضر السيس، إزاي حضرتك؟ ربنا يباركك، وإنت منور القناة أنت والأخ بهجت. الله يخليك. شكرا. ربنا يبارككم أدي أنتوا متميزين، وحاسس روح ربنا كده بيتكلم فيكم، وشعر بقوه في الكلام والترنيمات وقوه تاثير الترنيمه. ربنا يباركك انت والاخ بهجت حبيبي. شكرا. شكرا اسيس. طب انت استنى، ما تسيبناش، خليك معايا اسالك سؤال. قول لي انت كخادم وكراعي وكشخص مع هذه الظروف اللي هي الارض فيها بتترجرج، مش بتتهز، يعني احنا عندنا تمام، عندنا 19 ريختر كده في المشاعر، يعني الصبح خبر وبالليل خبر، والإعلام يعني قايم بدور جميل جدا وبيرجرجنا معاه. إيه شعورك وجايب منين الثبات والابتسامة اللي باينة في تليفونك أصلا؟ يعني أقول لك، أنا كان في وقت من الأوقات كنت شعر بضغوط شوية، وفجأة كده كنا في الكنيسة، بس صدقني مش بقول كده عشان بكلمك انت يا روماني، بس بجد صدقني، وشغلنا الترنيمة بتاعت الله بيدعمني وبيسندني، قد ايه فرقت معايا جدا جدا جدا. لو انا عرفت جدا ان الله معايا، انا هعرف اخرج من كل ضغط، رح اعرف ان هو بجد بيرفعني وبيسندني. هو بيقول كده: ادعوني في وقت الضيق انقذك فتمجدني. صدقني يا خروماني، المشكلة بتاعت العالم الأيام دي بيستقبل كلام وبيحط جواه، لما أنا بستقبل كلام سلبي وبحط جوايا بيحنيني، عشان كده الكتاب المقدس بيقول كده: الغم في قلب الرجل يحنيه. والغم بمعنى الهم والكلام الصعب والأحداث لو دخلت جوايا هتحنيني. أيوه. لكن لو أنا عملت العكس اللي هو ايه الايه الثانيه اللي بتقول: عند كثره همومي في داخلي تعزياتك تلذذ نفسي. ايوه. اتكل على الرب، ارفع عيني على الرب، اثق ان هو بيسندني في وقت الضيقه، بيرفعني. هو في صف، هو معايا. امين. نشكرك حضره القسيس. كلمه ربنا تشفي، عامله زي كده البلسم او المرهم، تحطه على الجرح وتغطيه كده بالجرح يطيب. احفظ الآيات زي ما كنا بنسمع حضرة القسيس، كلمة ربنا بتطيب النفس وبتشفي. أرسل كلمات، يقول كده الكتاب: أرسل كلمته فشفاهم ونجاهم من تهلكاتهم. إذا بحر هذه الحياة اضطرب، أيوة، وقد ضقت ذرعا وخفت الفشل، وخفت الفشل، فعد المراحم تلقى العجب، ويدهشك ربي ويدهشك بما قد فعل. بما قد فعل. معنى الإدهاش غير الإعجاب. بس من ناحية الله تتساوى، بس الدهشة دايما استغراب. لكن الإعجاب يعني من عجيبة، من حاجة جميلة. أيوه. فيدهشك دي معناها إن أنت بصراحة كده ما كنتش في وضع صحيح. أيوه. ما كنتش متوقع، ما كانش عندك إيمان بجد، كنت بتقول كلام إن عندك إيمان. لا بس أنا هزود عليك، حتى لو عندك كل الإيمان برضو ربنا ليه طريقة يعني يخليك دائم الفرح يصنع عجبا. صحيح. معنى ما جاتش ولا مرة كلمة معجزة في العهد الجديد. جات مرة واحدة بس في العهد القديم في سفر أيوب. معجزة؟ ولا مرة. معجزات، هي معجزات. مرة واحدة في سفر أيوب كلمة معجزات فقط. ولا مرة وردت كلمة معجزة. لأنها من جذر الفعل عجز. أيوه. عجز. عجز عندنا. والله ما يعملش معجزات. إحنا نحسها معجزات. أيوه. هو يعمل آيات، عجائب، قوات. أيوه. لكن إحنا نقولها معجزات. أيوه. فنفس الفكرة. إذا بحر هذه الحياة اضطرب ونرفع قلوبنا ونشارك إخواتنا المشاهدين. عندنا تليفون آخره 981 طلب صلاة إن الرب يطرد روح الخوف ومشاعر الخوف والقلق من صاحب هذا التليفون. ارفع صلاة الغرفية معانا من قلبك كده، دعاء لصاحب هذه الطلبة إن الرب يجري أمامه آية داخلية في القلب فينتفي الخوف والقلق ويصبح ويحل مكانه الفرح والابتهاج بالرب. إذا بحر هذه الحياة اضطرب وقد ضقت ذرعا وخفت الفشل فعد المراحم تلقى العجاب ويدهشك ربي بما قد فعل فعد المراحم تلقى العجاب ويدهشك ربي بما قد فعل فلا يهن العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وإن أثقلتك هموم الحياة وأمسى صليبك لا يحتمل فعد المراحم تلقى النجاة وتنشد نشيد الهنا والأمل فعد المراحم تلقى النجاة وتنشد نشيد الهنا والأمل فلا يهون العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعود المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع وعود المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور كلمات العدد الأخير تاني لو ممكن تيجي على الشاشة. كلام مهم ومناسب جدا لما نمر. فلا يهن العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع أيوه وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع. ممكن نقول العدد ده تاني. فلا يهون العزم منك ولا تخف إن ربك فوق الجميع وعد المراحم جند العلا أحيطك دوما بسور منيع وعد المراحم جند العلا تحيطك دوما بسور منيع. هاليلويا، مجدا للرب. ايه علاقة ثبات القلب في الظروف الصعبة؟ قام داود في الوحي بالوحي المقدس راح قال استيقظي ايتها الرباب والعود، وبعد كده وارنم لك بين الامم. ايه علاقه يعني ممكن تلاقي واحد ثابت جامد وقادر يعني قاعد كده وبيقول لك انا جامد، لكن هنا داود على طول استدعى روح التسبيح والترنيم لانها عدوى يعني، بس عدوى جميله. فهو بيصحصح آلاته، اصحى يا آلات عشان نرجع نرن. والآلات والترنيم مش كانش فردي، مش فردي، جماعي، شعب. كان شعب عنده يعني آلاف، كان طبعا عنده 4000 لو أنا مش ناسي يعني، مسبحين من سبط لاوي. بس أنا بسأل كمان على فكرة إنه مش مثلا، أصل الموسيقى مرتبطة في ذهن ناس كتير بشيء من الطرب بالأوقات اللطيفة، لكن هنا استدعى حالة التسبيح والترنيم مع الثبات والقوة. بصراحة الترنيم من غير ثبات ما مش هيبقى متين يعني، هيبقى الواحد بيقول من بقه بس قلبه. والثبات من غير ترنيم؟ مفيش ثبات من غير ترنيم. هو قال ثابت قلبي أغني وأرنم، ما أعتقدش حد ثابت ما يرنم. طب هيعمل إيه يعني؟ يمكن بعض الناس تظن خطأ انه يعني فيش داعي ارنم، مفيش داعي يعني استدعي روح الفرح، اديني صابر اهو، عارف اللي قاعدين صابرين وساكتين جنب الحيطه كده، اديني مستحمل الامي وبجز على افراحي. اخواتي الاحباء، ابينا ومعلمنا داود بيعلمنا انه جزء من قوه الثبات في التسبيح ذكر صلاح الرب وأمانة الرب ونعد المراحم. باركي يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. احنا معانا تليفونات، بس معلش يعني احنا نتقل عليكم في المحبة كده، محتاجين نرنم كمان ترنيمة وناخد ترنيمة. ايه بقى ترنيمة افتح يا رب عيون شعبك؟ دي وعظات المؤتمر بتاع المراسلة الأخير، حطيناهم في صورة. أنت خدت الوعظات حطيتها؟ حطينا كل وعظاية في سلايد كده. أنا كنت بقى عاوز أقول للرب افتح عينين شعبك عشان يشوف الحقيقة. إحنا شايفين الزيف، كل اللي بيقدموه الميديا بتقدم زيف، إحنا عايزين نشوف الحقيقة. افتح عيون شعبك يشوفك أنت ويرجع لك، تغفر خطاياه ويسمع لك وعلى الخطايا يدوس. وكانت في وعظة عن إن قلة القداسة ممكن يكون في حرام في الحياة، فقلنا وإن كان في وسطينا حرام قدام عدونا انهزام، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من لصوص. يا عالي، أنا كنت مركز بصراحة على القرار، يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك يا عالي. بس أنا كنت عاوز أبروز دي، عملناها قرار بس. اعتقد انك بالتاكيد ما تقصدش مثلا الميديا، اتجاه الميديا، لا الميديا فيها حقائق، بس احنا بنقول اتجاه التفكير العالمي. بص يعني العالم عايز يصدر لك فكره والرب عايز يقول لك فكره ابويه. الحقائق دي اللي انت بتقول عنها انا بقولها زيف. حقائق لكنها ليست مطلقه، حقائق نسبيه. انت شايف اللون ده ايه وانا شايف اللون ده ايه، انت بتشوفه كده وتسميه كده انعكاس الاضواء مثلا، او بتقول لونه ده لون ابيض، بس لو حطيته تحت المجهر وعلماء الالوان هيقولوا لك مش ابيض. فهو حق بالنسبه لك، لكن هو ليس الحق المطلق. فكل خبر بتسمعه وتحطه تحت المجهر ده هو حق. ايوه، ولا حق مطلق؟ اذا لم يكن حق مطلق فهو ليس حق. عندنا الحق اللي قال عن نفسه انا هو الحق. الحق لكي يعرفوك انت الاله الحقيقي. الحق روح وروح الحق، كلامك هو حق. بره دول ما اعتقدش في حق. في حق نسبي، حقائق نسبية. واينشتاين رجع في كلامه 100 مرة في موضوع نظرياته، لأنها نسبية، طلع من مخ محدود لبشر محدودين بفلسفات محدودة بأذهان محدودة. ليه نحط ده فوق ونوطي الحق المطلق تحتها؟ ليه نركع الحق المطلق قدام حقائق أؤكد لك إنها زيف؟ صدقني هي زيف. أنا مصدقك وموافقك على اللي أنت قلته. أمين. افتح عيون شعبك، دي ترنيمتك، كلماتك ولحنك. المؤتمر المراسلة المراسلة الدكتور زكريا، دكتور زكريا ربنا يبارك ويبارك خدماته في كل ما يفعل، وفي الطبيب العظيم وفي حاجات كتير. الترنيمة اتسمعت قبل كده ولا أول مرة؟ ما نزلتش في كاسيتات يعني، بس قالوها أخويا الغالي زياد، قالها الأيام اللي فاتت، وعيسى كعبر بيحبها وقالها معنا في المؤتمر. أمين. اللي ما سمعهاش نستمتع بيها، واللي سمعها نرنمها معاك دلوقتي. ربنا يباركك. افتح يا رب عيون شعبك، يشوفك انت ويسمع لك، تغفر خطايا ويرجع لك وعلى الخطايا يدوس. وإن كان في وسطينا حرام قدام عدونا النيزاب، اكشف لنا فين هو عخان واحفظنا من اللصوص. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جاي بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بالدم شعبك اقدس، عمل صليبك يا مخلص، واحنا جينا لك نخصص شعب المسيح مفروز. وعشان كلامك انت الحق، وغير كلامك ماهوش حق، هنرفضه ونقول له لا وبالوصايا نلوز. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس جايين غرضنا تشكلنا، ده احنا عملك يا جابلنا إلى كرامة هتعملنا بروحك القدوس. ونعيش عشان نخدم شخصك، مجد وكرامة كل اسمك، شباب كتير يتكرس لك ويصير معاك محفوظ. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس بيوت عبيدك تحفظها، تمد إيدك ويصونها، صوت الترنم يغمرها يجي بحضور ملموس. مفيش مثيلك يا غالب، تصنع لشعبك عجايب وتحفظه في التجارب، وإبليس يعود مفروض. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس فضينا منها أيدينا، لا تخصنا ولا تشلينا، بالتقوى وقداسة السيرة، ماهيش غنى وفلوس، ولا احنا هنكلبش فيها، وطئة قدم بنعديها، لكن قلوبنا ما تبغيها، عبرين بعزم النوز. يا عالي يا قدوس يا خالق النفوس، شعبك هنا واقف أمامك جايين بهيبة قدام جلالك. يا عالي يا قدوس يا عالي يا روعة روعة، ربنا يباركك. روعة، رائع إنك تحط في ألسنة شعب ربنا هذه الكلمات إيمانية مباركة، إنك تقول قدام الهيبة والجلال تنقص كل الحاجات وكل الأخبار الأخرى قدام هيبة وجلال الله القدوس. معانا تليفون. ألو. أهلا، مساء الخير. أهلا بيك. مساء الخير، ازيك يا خاني؟ أهلا بيك يا أخ مايكل، ازيك؟ ربنا يباركك. ازيك يا أخي مايكل؟ ازيك يا مايكل؟ ربنا يبارك حبيبك. أنا مايكل اجتماع فيرا. أهلا بيك يا مايكل، ازيك حبيبي؟ أهلا وسهلا بيك. أنا مبسوط جدا صدقني إن أنا شفتك، ومبسوط جدا باختيارك للترانيم، ويعني سعيد خالص. مايكل ده بيكتب شعر وترانيم وحاجات. ربنا يبارك. الله يباركك يا مايكل. انا بس كنت عايز اقول ان يعني ربنا عنده وقت او عنده توقيت معين، بس هو ما بيغلطش. ولو انا هل انا بس عندي يعني القامه الروحيه اقدر استنى التوقيت بتاعه او مواقيته؟ لان هو يعني مواقيته دي يعني بتشمل خطته لحياتي ومقصده لحياتي وتشمل الاخرين، فلازم انتظر حتى لو كان في الم. اذا ما عليك بتتكلم، حتى لو كان في الم لازم انتظر. ممكن افرق مع من كتر المشكله، لكن ممكن مع الايام افهم حكمته الساميه من يعني ورا الاحداث ديت. لكن حتى ما فهمتش ان هو اكيد في السماء، اكيد يقينا ما افهم ايه مقصده ده. دي حاجه. تاني حاجه، ان انا مش المركز، انا هنا بخدم، يعني هدفي ان انا اكرم المسيح بس. تمام. فطالما انا هدفي كده لازم هو يعني هيديني فوق ما انا عايز، فوق ما انا اتفكر، وفوق ما انا اكون يعني افكاري محدوده، لكن هو هيديني اكتر كمان، لان انا هدفي ان انا اكرمه. لان لو انا بفكر وعايز ان انا اعمل اللي انا عايزه بس، يبقى انا بحط نفسي المركز وبدور حوالين نفسي، وده مش صح كده. امين يا مايكل، مشكرك. ومش كل الناس متضايقه يا اخي، لا، ناس برضه عندها، ناس كتير مبسوطه، ناس كتير متشجعه وفرحانه وواثقه في ايدين ربنا، ومتاكده انه الله يمينه مسيطره على كل التفاصيل. فلا، في ناس عندها ايمان وواثقه. معنا تليفون اخير بعدها نرنم. الو. الو. اهلا وسهلا. سلام المسيح لأخ هاني وجميع الموجودين. سلام المسيح ليك، أهلا بيك. المسيح أهلا بحضرتك. برنامج ممتاز، ربنا يبارككم عليه. شكرا ليك. شكرا. أنت بتكلمينا من خارج بلدنا. من جنة. أنا من جنة. أهلا وسهلا بيك. أهلا بحضرتك. تفضلي. أنا جاية على المسيح، أنا جاية على كلمة البرنامج ثابت قلبي، وأنا بلقي الشبكة وأنا واثقة إن ربنا فعلا هيتدخل. مين؟ إحنا معانا ماما عملت عملية في الشبكية، وكان فيها ورم في صدرها من 4 سنين لسه. أيوة. عرفنا نعمل له أشعات وتحاليل. هي كانت في الفترة دي كلها بتصلي، بيقول أنا واثقة إن الطبيب العظيم مش هيحويني، الدكتور أرضي يعني هو اللي هيدخل. أمين. يعني هو اللي ماشي معاهم من صباحها وهو اللي بيمد يده، فاحنا واثقين إن هو برضي اللي هيمد يده دلوقتي. فهي هتعمل إشعاعات وتحاليل وكده، فاحنا عايزين النتيجة بقى تطلع، عايزين نشوف يد المسيح فيها. أمين. وكمان الفترة دي جاء العصب السابع في الوش، فالوش اللاوح ناحية اليمين. فدخلنا بقى في اشعاعات وتحاليل وكده، فاحنا النهارده ان شاء الله دلوقتي يعني بعد شويه كده هيتسحب منها عين الدم، هتتدخل التحاليل بكره ان شاء الله اشعاعات وكده. فاحنا يعني الشيطان بيلعب يعني فوق ما تتخيل. الشيطان بنعمة الرب ملوش مكان، واحنا النهارده بنقول ضد كل روح الخوف دي والقلق ده زي ما التنمية اللي فاتت تقول انه العدو هيتفرس، زي الآية اللي بتقول يعني يغني يولول كده، يتلفي يتلفي. بنعمة المسيح نطمن عليكي وعلى الوالدة. لكن عايز اقول لك يعني اذا كنت ابتديتي فكرة انك تحطي ايدك في ايد الرب وتثبتي فيه، كملي. والرب ليه احكام، واحنا متعودين انه اي احتياج لشفاء نصلي للرب وهو يمد ايده عن طريق الطبيب او عن طريق تدخل خاص ليك وللعيله. بنشكرك المشاركه ونصلي. وعلى فكره احنا بنستقبل الحاجات دي احبائي، مجاهدتك بتشوف وتسمع في احتياج اهو، ارفع قلبك بالصلاه للرب وانت قاعد او مع عيلتك حط الأخت اللي بتصلي والإخوة اللي إحنا بتيجي السيرة على ألسنتنا بيبعتوا لنا بالتليفون أو بالفيسبوك أو كده، من فضلك أي طلب وأنت قاعد معانا بتفرج على التلفزيون ارفع صلاة تلغرافية من أجل الاحتياجات. تيجي نقول ترنيمة من الترنيمة، نرجع بقى للحاجات كده عبر السنين 50 سنة، ونقول يا مخلصي اصحبني كن لي دوما، كن لي دوما مرشدا. فاني كروسبي. مين؟ فاني كروسبي. فاني كروسبي دي واحدة، دي مصري؟ سيدة، دي ست أجنبية، ودي هي يعني أعتقد هي أكثر من كتب ترنيمات في كل التاريخ. يا أكثر من سانكي؟ أكثر يعني عشرات الألاف من الترنيمات. يا أنا أعرف بضع عشرات يعني، أو 100 مثلا، 150 200. هي كانت كفيفة مش بتشوف. فكده من ضمن الترنيمة كتبتها: لابد يوما تنتهي في ذي الديار غربتي، وعند ذا وجها لوجه سأراه، وجها لوجه في سماه. لما سألوه على اختبار ليه كتبت الكلمات دي، قاعد عشان أنا محظوظة أكتر من الناس في حاجة أنا مش بشوف، بس عشان أول منظر هشوفه في حياتي لما أول ما تتفتح عيني، أول منظر هشوفه الشخص الحلو ده. واو هللويا. هشوف الأشكال يعني اللي هي عايزة تقول كده، يعني الناس بني آدمين، أنتوا بتشوفوا بني آدمين فعينيكم متوسخت بالبشر، لكن أنا هشوف حبيبي أول ما هشوف. فهي فاني كروسبي اللي كتبها، هي يعني هي ترجمت للعربية بعد كده. طبعا. وحط لها، هي لها لحن قديم لكن حط لها لحن جديد المهندس سعاد الواصف العبقري، العواد العبقري طبعا، صاحب نظريات حديثة في العود بالكوردز كده، ما كانش العودين يحطوها. فحط لها لحن جميل: يا مخلص اصحبني كن لي دوما مرشدا، بيمينك احرسني كي لا اخشى احدا. امين. اخواتنا المرتعبين والخائفين والمترددين والمتشككين، امسك في ايد الرب. اختنا اللي كانت بتتصل عند والدتها عندها عمليه، امسكي في ايد الرب ويا مخلصي اصحب والدتي في العمليات، اصحبني في هذه الحقبه من الزمن وقت الزلزله والغربله واختبارات الايمانيه، اصحبني كن لي دوما مرشدا. يا مخلصي اصحبني كن لي دوما مرشدا، بيمينك احرسني كي لا اخشى احدا. لست من شر اخاف، فاهدني حيث تريد، بلا ضجر أسير بل بإيمان وطيد، بلا ضجر أسير بل بإيمان وطيد. اصغى لي عند ندائي، اسمع عني صوتك، صوتك الحلو عزائي، انت خلي وحدك. لست من شر اخاف، فاهدني حيث تريد، بلا ضجر اسير بل بإيمان وطيد، بلا ضجر أسير بل بإيمان وطيد. ليس من يعزي قلبي حين تهجم الخطوب إلا أنت يا حبيبي، درتي لي وقت الكروب. لست من شر أخاف، فاهدني حيث تريد، بلا ضجر أسير بل بإيمان وطيد، بلا ضجر أسير بل بإيمان وطيد. سر معي يا حبيبي، قوي إيماني الضعيف، سأراك عن قريبي في جمال. إيمان وقيل بلا ضجر أسير بل بإيمان وقيل. يا قد إيه حلو الكلام ده يا أخي، قد إيه حلو، حلو الرب، قد إيه المعاني دي عميقة، قد إيه الرب اشتغل في حياة الناس دي من كل الجوانب، حتى من النواحي الفنية واللغوية والتعبير وعمق الروحي والبعد الكتابي، عشان إحنا نيجي بعد 50 سنة لما نقول نفس الكلمات دي نتعز كأن الخبز لسه طالع سخن من الفرن. مفيش حاجة جديدة علينا، مفيش حاجة جديدة عليه، إزجازة في ذات الطريق في هيئة البشر، يعين ضعف شعبه ويدفع الخطر. نعم. شعبه هو عدى في الطريق اللي عدى فيها شعبه، طريق متداسة قبل كده، طريق معروفة قبل كده، بيقدر رئيس كهنة عظيم قد اجتاز السماوات نتمسك بالإقرار، ورئيس كهنة رحيم قادر أن يرثي لضعفاتنا. فكرة رئيس الكهنة أن رب يسوع المسيح نموذج، يعني هو الرئيس الكهنة، كان رئيس الكهنة بينوب عن الشعب أنه يدخل لقدس الأقداس ويقدم للرب تضرعات ويقدم له تسبيحات. فلما الفكرة دي في العهد الجديد اتغيرت، بقى هو السيد المسيح مش بيقدم عنا لكننا فيه، يعني في أحضانه وفي محبته بنتقدم، وفيه نقدم كل حين لله ذبيحة التسبيح. نعم. عشان هو عملنا الجو الجميل ده، فمش في فرص الترانيم ولا في بداية الكنائس والاجتماعات، لكن في كل حين به يقدم للآب ذبيحة التسبيح. انا خايف الوقت يجري بينا وعندي ترانيم كتير، اعمل ايه دلوقتي؟ انا اعمل ايه؟ ما تطولونا، مدولنا شويه استك شويه كده. ربي في حضنك روحي تستريح تهدأ. عارف كلمه بخوافيه يظللك؟ اتقالت كتير في الوعظات بس احب اقولها لاي حد مش عارفها. الجزء اللي في المزمور ده بخوافيه، الخوافي الجزء الناعم في جناح النسر، النسر الأطراف بتاعته بتبقى حادة عشان لما يحارب، عشان لما يهجم على فريسة. الجزء الناعم، ناعم جدا، الصغير، الريش الصغير الناعم ده، الناعم اللطيف زي ما كانت التانية بتقول، يقول الكتاب إن الله كأنه تشبيه بشري، عشان احنا نفهم، بخوافيه يظللك وتحت أجنحته تحتبي. ربي في حضنك. كلمات زكريا عوض الله الراحل، ربنا الراحل إلي ينيح زكريا نفسه ويبارك في ابنه. أيوة. إلي للحنة، إلي الحين. ربي في حضنك روحي تستريح تهدأ، إذ فديت الروح بالدم الكريم. يا حبيب القلب روحي فيك دوما تهنأ، يا هناء الروح يا خل الحميد، حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هناء الروح يا ربي يسوع، يا هناء الروح يا ربي يسوع، حامي عني، حامي عني يوم تأتي الريح بالموج العنيد في ظلام الليل، ربي واحمني وامر وموج البحر حالا بالوقوف. بل تعال يا حبيبي، بل تعال يا حبيبي، عزني عزلي بل تعال يا حبيبي عزلي يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي يا دوائي يا حياتي يا غذائي يا هنا الروح يا ربي يا يسوع وجهك المشرق بالنور ضيائي يا حبيب وعزاء الروح في دنيا العناء صوتك الحلو غذاء الروح والماء العجيب ترتاح حياتي في هناء فيك ترتاح حياتي في هناء يا حبيبي يا فدائي يا طبيبي ما هذا الغزل في المحبوب يسوع؟ كان بيحكي لي الدكتور إيليا بابا كتبها له سنة أفتكر 69 65 69 حاجة زي كده. كانوا عايشين في جرجا وراح كلية أسيوط كلية طب أول سنة في حياته. فبابا بعت له جواب يقول له حبيبي الدنيا صعبة هناك وبقى واختلاط بقى وستينات يعني مشاكل زمانهم يعني والدنيا صعبة حبيبي وما تسيبش إلهك بس كبير ولما تتحط في موقف صعب قول له الكلام ده صلي الكلام ده وراح كتب له ربي في حضنك الترنيمة دي الله أخذها إلي ولحنها وقت الله دي أول ترنيمة للدكتور زكريا تطلعها الله ربنا يبارك هذه أمور لا يعني لا تأفل ولا تغيب وهذه المشاعر الصادقة الوقت بيجري يا بهجة وأنا عايز أسمع خمس ترانيم أقول منهم واحدة دلوقتي ممكن أنا واحدة وأنت واحدة في نفس الوقت أمين عندها خمس دقائق تعال نقول إن قوتي كلما قلبي يجوع عزيزي المشاهد الجوع وضع طبيعي يعني لو جوعت وضع طبيعي أنت مش ملاك وكلنا في الأرض تحت الألم القلق وضع طبيعي أيضا الخوف والشكوك في طبعنا البشري لكن لما أقول إن قوتي كلما قلبي يجوع إن أنا أروح للرب مش إن أنا أهرب من الرب أو إن أنا أخاصم الدكتور عشان أنا عيان إن قوتي كلما يجوع قلبي يجوع إن أنا أروح اللي كنا بنقوله يا غذائي يا دوائي يا حبيبي يا شفائي هنرنم التانية دي مع أخونا بهجة إن قوتي كلما نفسي تجوع ورجائي حين أذرف الدموع وسلامي كلما خطب يروع من فدى نفسي مخلصي يسوع إن قوتي كلما نفسي تجوع ورجائي حين أذرف الدموع وسلامي كلما خطب يروع من فدى نفسي